والصلاة في الحرم كله بما يشمل المسجد الحرام وبما يشمل مكة مما هو داخل الحرم الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. فمن صلى في بيته في مكة صلاة النوافل هي بمئة ألف صلاة إن شاء الله. أما صلاة الجماعة فمعلوم أن محلها المسجد وليس البيت بالنسبة للرجال. والمسجد الحرام أفضل من المساجد الأخرى في مكة فيما يتعلق بقدمه والسعي إليه وكثرة الجماعة، ولكن مكة كلها حرم والصلاة فيها بمئة ألف صلاة إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالمفاضلة بين مكة وغيرها من المدن الأخرى فمكة أفضل كما هو معلوم، والصلاة فيها ليست كالصلاة في غيرها. وقيام الليل الأصل فيه أن يكون في البيت، الأصل في النوافل كلها أن تكون في البيت وهي أفضل، حتى السنة الراتبة ينبغي أن تكون في البيت يصليها في البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته صلوات النوافل وقيام الليل في حجرة عائشة وفي غيرها كما هو معلوم. أما الفرائض في المساجد، لكن لا مانع أن الإنسان يصلي النوافل في المسجد، حتى قيام الليل إذا أراد يصليه في المسجد يصلي في المسجد، وكذلك في حال الاعتكاف، الاعتكاف محله المسجد والمعتكف يصلي نوافل سواء في النهار أو في الليل في غير أوقات النهي. فصلاة الليل معلوم فضلها، إن أداها في البيت فهذا هو المنصوص، وإن أداها في المسجد فحسن. ومن هنا فيما يتعلق بمكة لا يريد السؤال هل قيام الليل أفضل في الصلاة في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام له عبادات خاصة كالطواف، فتطوف في حول الكعبة وتصلي ركعتي الطواف خلف المقام، هذه لا تكون إلا في المسجد الحرام. أما النوافل الأخرى فتكون في المسجد وفي غيره. أما هل الركعة الواحدة بألف ألف ركعة؟ هذا لا أعرفه. أنا من مقيمي مكة المكرمة، فهل يجوز لي أن أعتمر كل يوم مرة لي ومرة لوالدي ومرة لوالدتي ومرة أن يرزقني الشهادة في سبيل الله، ومرة أن يصف عني عذاب القبر، ومرة أهوال القيامة، ومرة أسأله الجنة ونجنة إلى آخره. تكرار العمرة على هذا النحو والخروج من مكة من أجل عمرة على هذا النحو هذا محل نظر بين أهل العلم. وذلك أولا أن أصل العمرة هي زيارة بيت الله، هذه العمرة هي الزيارة، والحج هو قصد بيت الله. فالمعتمر هو من كان خارج مكة ليأتي إليها يقصد تعظيم بيت الله عز وجل بهذه العمرة. فالمحرم حينما يغير لباسه وهيئته يأتي كل ذلك استجابة لله ولرسوله وتعظيم لبيت الله. حينما نكون على هذه الأيام، حينما نكون على هيئة خاصة من أجل تعظيم بيت الله، فإذا حقيقة العمرة هي أن تأتي من الخارج لتزور بيت الله. أما إذا كنت في بيت الله فلماذا تخرج حتى تعود؟ الله من عليك فأنت في بيته. وترفل في نعم الله عز وجل وفي فضله في هذا البيت بزيادة الحسنات والصلاة بمئة ألف صلاة والحسنات مضاعفة، وتطوف بهذا البيت الذي لا يجوز الطواف بغيره في أي مكان من الدنيا، فهذه فضائل هذا البيت. فخروجك منه من أجل العمرة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفعله الصحابة لا في عهده ولا بعده، سوى ما نقل عن عائشة رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه. لكن عائشة لم تفعل ذلك مرة أخرى. لا شك أن فعل عائشة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك يدل على الجواز، بل ولا يدل على كراهة أبدا، ولا يمكن أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بمكروه. وكذلك أيضا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها جبرا لخاطرها، هذا كثير وهذا شديد، فليس في التشريع جبر خواطر، وإنما الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله بقصد التشريع فهو وحي، وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان قرآنا أو سنة، فالسنة وحي. فلا شك أن فعل عائشة رضي الله عنها دال على الجواز، ولكن هل هو الأولى؟ الأولى هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه الصحابة، فالذي واظبوا عليه أنهم ما كانوا يخرجوا من مكة من أجل عمرة، وإنما كانوا إذا جاءوا من الخارج أحرموا واعتمروا ثم جلسوا، وعند السفر يودعوا ولا يخرجوا من مكة من أجل عمرة. ولهذا أنا لا أرى أنك تعمل مثل هذا، لكن لو حصل أنك خرجت خارج الحرم لغرض من الأغراض، كما لو ذهبت نزهة إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، أو إلى أي مكان، أو ذهبت لزيارة صديق خارج الحرم، أو ذهبت لتجارة، أو ذهبت لزيارة مريض، أو ذهبت للعلاج بنفسك إلى جدة مثلا، ثم عند عودتك تحرم، هذا لا شيء فيه، وهذا مشروع وسائخ. أما أن تخرج من مكة من أجل عمرة فهذا هو محل النظر الذي ذكرنا. ولهذا أنصحك ما دام أنك في مكة أن تكثر من الطواف، وتكثر من الدعاء لهؤلاء الذين من والد من من من والديك وأقاربك وأصدقائك المسلمين. هل الحلق والتقصير للعمرة واجب؟ وإذا كان واجبا فماذا على الإنسان إذا نسي ذلك؟ ثم إذا كان الشعر قصيرا لقرب العمرة بالعمرة، هل يمر بالموسى بالحلق ولو خفيف؟ وهل الحلق بالماكينة الكهربائية للرأس كله أجرها مثل أجر الموسى؟ الحلق أو التقصير نعم واجب من واجبات العمرة، فلا بد للمعتمر بعد الطواف والسعي أن يقصر أو يحلق، وإذا نسي وطال العهد فإنه يجبره بدم يذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها، فإن كان لا يستطيع فيصوم 10 أيام في أي مكان، في مكة أو في بلده أو في أي مكان. والحلق أفضل من التقصير، والحلق المراد به الحلق بالموسى، فهو أفضل من التقصير. تقصير جميع الرأس. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه المسجد الحرام هو المسجد المعروف، أم مكة كلها مسجد؟ وهي المساجد التي في مكة لا فضل في الاستاذ إلى آخره. المراد هنا مكة في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرى به من المسجد الحرام ذات المسجد، وإنما أسري به من بيت أم هانئ، أسري به من بيت أم هانئ وكان خارج المسجد، فدل على أن مكة كلها مسجد. ومثل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المراد مكة كلها. ومثله أيضا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لقد يراد المسجد من الكعبة، لكن الكعبة لمن قرب، ومن بعد يتوجه إلى الجهة كلها بما يشمل المسجد ومكة. هل للإنسان أجر في النفقة على الأولاد؟ وهل الصدقة أفضل من الإنفاق على النفس والأولاد؟ وأي وجوه الخير أفضل للصدقة دون الزكاة؟ هل بناء المساجد أم شراء المصاحف أم الفقراء والأيتام والمجاهدين في العالم؟ الإنفاق على الأولاد فيه أجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على نفسك ودينار على أهلك ودينار أنفقته على أيها أفضل؟ قال: ما أنفقته على نفسك، ثم على ما على أهلك، ثم أدناك أدناك. فالإنسان يبدأ بنفسه، ثم بمن تجب نفقته وتلزم نفقته من الزوجة والأولاد، هؤلاء أوجب من الصدقات، وعلى الرغم من أنها واجبة لكنها يثاب عليها. فحينما يكون الشيء واجبا هذا لا يعني أنك لا تثاب عليه، بل الصلاة الفريضة واجبة وثوابها أعظم من الفريضة، وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإنفاقك على أهلك أنت مثاب عليه بالقصد الحسن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، مما يدل على أن تتصدق وتترك أولادك فهذا قد يكون إثما في حقك، فتهتم بنفسك ثم بأولادك ثم من يليك أدناك أدناك. وأي وجوه الخير أفضل للصدقة دون الزكاة؟ هل بلا مسألة إلى آخره. هذا يتوقف عن الحاجة، إن كان المسجد متعطل والبلد بحاجة إلى مسجد أو القرية بحاجة إلى مسجد فأتى، هذا أفضل. إذا كان فقراء المسلمين محتاجون فحاجتهم مقدمة، المجاهدون إذا كان تعطل الجهاد فهذا على حسب الحاجة الحالة وعلى حسب يعني درجة اشتداد هذه الجهاد، سواء كان مسجدا أو كان فقراء أو كان جهادا. وهي كلها وجوه خير، وجوه خير. ومعلوم مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كان فاسقا بنى الله له بيتا في الجنة. فكل هذه يعني وجوه خير، الإنسان يرى قوة الحاجة وقوة يعني النفع الذي يرجى من وراء هذه الأشياء. هل على الرجل لزوجته حق دون النفقة والكسوة؟ وهل للمرأة حق في الخروج من البيت دون أخذ إذن من الزوج؟ وهل للمرأة حق في أخذ أجمل الثياب وتعداد الثياب لكونها من النفقة على الزوج؟ وهل الذهب والجوهرات وأدوات الزينة هل ذلك من واجب الرجل؟ أما أن للمرأة حقوقا غير النفقة والسكنة فنعم، السكنة مثلا والكسوة والنفقة، وأيضا حق الفراش لها حق في هذا. وعموما حقها المعاشرة بالمعروف، والمراد بالمعاشرة بالمعروف يعني إمساك بمعروف بشتى أنواع المعروف، من حسن العلاقة، الأدب في اللفظ، إعطاء الحقوق كلها على وجهها على حسب الاستطاعة، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فجماع كل ذلك هو المعاشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف. والمعروف معلوم أنها كلمة واسعة تشمل جميع أنواع حسن الخلق في الأدب، في الحديث، في التعامل، في سائر ما يأتيه الإنسان في بيته ينبغي أن يكون على أحسن حال مع أهله ومع زوجته، وكذلك الحال بالنسبة لي الزوجة. أما إذا لم يحصل شيء من هذا فتسريح بإحسان. إذا لم يستطع الرجل أن يقوم بحقوق زوجته فحرام عليه أن يظلمها أو أن أحبسها ليظلمها. ولهذا قال سبحانه: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فلاحظ أيضا حتى التسريح يكون بإحسان لا بعنف ولا بإيذاء، لأن المقصود هو حسن العلاقة. فإذا لم يوفق الله فعليك أن تترك سبيلها. أن تخرج بغير إذن زوجها فلا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها، ولا بد أن تطيعه وأن تخرج بإذنه. أما فيما يتعلق بأجمل الثياب إلى آخره، هذه أيضا دخل بالمعروف لينفق ذو ساعة من ساعته، يعني على مثل طبقتها ومثل أقاربها وجيرانها ممن هم في طبقتها، فهذه يعني تعطى وتكسى وينفق عليها مثل من هم في طبقتها وفي درجتها، حتى ولو كان لها أكثر من ثوب، وهذا لا مانع، وخاصة أنه أحيانا أيضا قد تكون أشياء تتعلق بالشتاء، أشياء تتعلق بالصيف، وأيضا لا مانع ملابس زينة أو ملابس مناسبات، هذه كلها في حدود المعروف. وهل الذهب والمجوهرات وأدوات الزينة على من واجب الرجل؟ كما قلنا كل ذلك داخل في المعروف، إن كان المعروف بمعنى العرف يقتضي هذا فنعم، وبخاصة قد يكون عند الزفاف أو نحو ذلك قد يكون شيء من هذا، أما يعني أصل وجوب وفيما يتعلق بالمأكل والمشرب والسكن وحسن المعاشرة. أخذت على شيخ عندنا ما يعرف بالطريقة، وتم بيني وبينه عهد على أن لا أخونه، وأعطاني عددا من التسابيح وعدد مرات من قراءة سورة الإخلاص وعدد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشدني لحضر حلقات الذكر بما يعرف بالحزب الكبير، ولكن بعض الناس قالوا لي إن هذا بدع والدين منها براء وأنا إلى آخره. هذا كله فعلا لا أصل له، قضية العهود على المشايخ وأعداد معينة من تسابيح ومرات من قناة، هذا كله لا أصل له، وإنما أنت مطالب بالسير على نهج الكتاب والسنة، وقدوتك الأولى هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فما بلغك فتأخذ به، وما جهلته فتسأل عنه، وتذكر الله عز وجل على الطريقة المشروعة بالأعداد، ما كان على أعداد مشروعة فتلتزمها، وما كان غير مرتبط بعدد فتذكر الله ما شاء الله، وكذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحيانك، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها عدد، وإنما كل ما يذكر عليه الصلاة والسلام فيصلى عليه، وهذا من مقاصد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، فمن رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام أنه حينما يذكر يصلى عليه. ولهذا في خبر جبريل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على درجات المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعناك تقول آمين، قال أتاني جبريل وذكر أشياء، قالوا منها من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله أو أدخله النار فقل آمين، قلت آمين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مرتبطة بزمن، وإن كانت تتأكد في بعض المناسبات كيوم الجمعة وليلتها وعندما يذكر عليه الصلاة والسلام، فهذه يتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التسابيح والأذكار بعد الصلوات على النحو المشروع كسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله تمام المئة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله حمده على كل شيء قدير ونحو ذلك من الأشياء المذكورة. أما عهود وأعداد معينة وقضية الخيانة، هذه ما المقصود بها؟ معلوم أن المسلم لا يخون أبدا، لا شيخ ولا غير شيخ، فالخيانة والكذب والخلف المواعيد هذه كلها منهي عنها حتى مع الكفار، لا يخون الإنسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ونحو ذلك من الآيات التي تدل على لزوم الوفاء بالعهود، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ونحو ذلك، وكل هذا لا أصل له، ولا تلتزم مثل هذا ولا تعتمد مثل هذا، وإنما عليك بسؤال أهل العلم الذين يوجهونك ويرشدونك إلى ما جاء في الكتاب وفي السنة من غير أن تلتزم طريقة معينة أو حزبا معينا أو نحو ذلك. ما هو الوقت الذي تحرم فيه الصلاة والوقت الذي تكره؟ هو الوقت المنهي عنه، ينهى عن الصلاة فيه، وهو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا كله وقت لا يصح الصلاة فيه وينهى عن الصلاة فيه. وكذلك أيضا عند الزوال، لكن هذا وقت قصير، وهو الزوال يعني حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني حينما تتوسط الشمس في كبد السماء، يعني قبل أن يظهر الظل إلى جهة الشرق، لأن معلوم أن الشمس حينما تشرق يكون الظل جهة الغرب، فلا يزال يقصر يقصر يقصر حتى تتوسط الشمس في كبد السماء. فإذا توسطت وقبل أن يظهر الفيء إلى جهة الغرب إلى جهة الشرق، هذا وقت قيام الشمس مني عنه، لكنه وقت قصير جدا، لأن إذا فاءت الشمس وزالت نحو الشرق حينئذ دخل وقت الظهر. أيضا وقت ينهى عنه من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني تبدأ في الغروب وعند غروبها حتى تنتهي يغيب قرصها، هذا كل وقت ينهى فيه عن الصلاة. يقول إذا ألزمت بحلق اللحية أو تنهى خدماتي أو نحو ذلك. معلوم أن حلق اللحية لا يجوز، والإلزام بهذا لا يجوز ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا إذا خاف الإنسان على نفسه ضررا شديدا يلحق به كقتل أو قطع عضو أو إتلاف مال، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعيش بعدها ونحو ذلك، فهذه قد تكون أمور تلحق بالضرورة بحيث يكون الإثم على من ألزم بها. ولكن إن كان لك مندوحة بحيث تنتقل من هذا إلى عمل آخر تمارس فيه شعائرك بتمامها وكمالها فعليك أن تنتقل. أما إذا لحقك ضرر شديد وهذا أمر تقدره أنت، بحيث مثلا كما قلنا يؤدي إلى قتل أو إلى قطع عضو أو نحو ذلك، أو إذا أولاد أو قتل أولاد أو زوجة أو نحو ذلك، فهذا قد يكون ضرورة. أما إذا كان أمور أقل من هذا مما يعد من الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمنون ويمكن أن يطيقها المؤمن، فهذا عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يسلك مسالك يمارس فيها شعائره على تمامها وكمالها. ما حكم من تأخر عن الصلاة حتى تقام الصلاة خوفا من أن يكون إماما للجماعة لما للإمامة من ثقل، علما بأنه يرى من هو أولى منه بالإمامة؟ من الأولى بالإمامة وما شروط الإمامة إلى آخره؟ هذا أخشى أن يكون نوع من الورع الشديد، وأرجو أن لا يكون مدخلا من مداخل الشيطان، لأن البكور للمساجد والتبكير للصلاة والجلوس في المسجد بانتظار الصلاة، هذا كله له ثوابه من ذكر وقراءة قرآن وتنفل ونحو ذلك. فأرجو أن السائل يعني يحاسب نفسه بدقة، وإن كان يظهر من السؤال كما قلت أنه يدل على ورع، لكن أيضا الورع الذي يعني قد يؤدي إلى ترك كثير من فضائل الأعمال كانتظار الصلاة والذكر ونحو ذلك، فأرجو أن يكون السائل دقيقا في هذا. أما إن كان أهل الإمامة فما كان عليه أن يتأخر، وبخاصة إن شاء الله ما دام أنه على هذا النحو أرجو له خير كثير، وحينما يؤم الناس مثل هذا فأرجو إن شاء الله أن الأمر يكون أصلح، فأرجو أن لا يكون هذا يعني داعيا أو سببا التأخر عن الجماعة والتأخر عن المسابقة والمسارعة إلى الخيرات والمنافسة فيها. أما أولى الناس بإمامة فأقرأهم لكتاب الله ثم أفقههم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره. فإن كنت أقرأهم لكتاب الله أو أكثرهم علما بالكتاب والسنة فأنت أولى على كل حال، مع أيضا الصلاح والعدل. أما إذا كان فاسقا وخاصة الفسق الظاهر، ارتكاب معاصي ظاهرة، فهذا فسق ظاهر، فالإمام ينبغي أن يكون هو من أعدل الناس لأنه قدوة وأسوة. وعلى كل حال الذي أرجوه أن لا تكون المحاسبة هذه التي أنت فيها سببا لأن تحرم نفسك من وجوه خير ومنافسة في خيرات. له أقرباء وهو أكبر منهم يواصلهم وهم يقاطعونه، هل يعاملهم بالمثل؟ وليس على شيء، لا ينبغي أن تعاملهم بالمثل، وإنما تواصلهم ولو قطعوك، بل هذا هو الصلة الحقيقية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني ليس تواصلا حينما يزورونك تزورهم، وحينما يهدون إليك تهدي إليهم، وهكذا. هذه ليست صلة، هذه مكافأة. إنما الصلة هو أنه إذا قطعوا تذهب، تهدي إليهم للرحم لا من أجل أن يهدوا إليك، تزاورهم، تتفقد أحوالهم، تسألهم، تسأل عنهم، ترعى شؤونهم، من غير أن تريد جزاء ولا شكورا، وإنما تريد وجه الله عز وجل وتصل الرحم، لأنك تعلم أن الله عز وجل قال: أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ظهير يعني معين. تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، يعني كأنك تضع في أفواههم الرماد الحار، يعني كأنهم يريدون أن يقولون في حقك شيئا، ولكن معروفك وصلتك وحسن خلقك تسكتهم ولا يستطيع أن يقول شيء. وهذا معروف يا إخواني، قد يكون في أول الأمور قد تسمع كلاما، ولكن حينما يستمر معروفك لا يسعهم إلا أن يسكتوا وأن يخجلوا، وأنت تكون السيد المحترم في نفوسهم وإن لم يتلفظوا، وأنت لا تريد هذا، وإنما تريد وجه الله عز وجل. هل هذا الحديث صحيح؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه. وإذا كان صحيح، أنا لا يعني الصائم إذا شرب وأكل ساهيا أو خطأ، والمحرم إذا قص ظفره ساهيا أو خطأ إلى غير ذلك، أنه لا شيء عليه. نعم، الحديث في جملته وفي طرقه صحيح صالح للاحتجاج، وهذا أيضا يعني يؤيده قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فنعم، الصائم إذا أكل ناسيا أو مخطئا أيضا فإنه أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح فليتم صومه. وكذلك لو قص ظفره ناسيا أو شعره ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا فإنه لا شيء عليه. أرسل معي بعض أهل الخير مبلغا من المال لأرسله إلى مجاهدي أفغانستان، ثم سرقت حقيبتي وفيها هذا المال وجواز سفري وأشياء أخرى، فماذا علي بالنسبة لهذا المال علما بأنه ليس لدي ما أستطيع به إلى آخره؟ إذا كنت لم تفرط فلا شيء عليك إن شاء الله. هل تطيب أو تعطيل الكعبة يؤخذ عليه أجر؟ وهل هو سنة أفضل؟ نعم هو سنة. تطيب المساجد عموما والحرم على الخصوص هو أفضل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطيب المساجد وبتنظيفها وكنسها وتطيبها، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تطيب الكعبة أيضا وتعطر، فهذا من حقوق المسجد ومن أداب المسجد، ومن فعل ذلك فإنه يثاب بإذن الله إذا حسن قصده. يقول: صلاة الإشراق بعد الفجر بساعة، فمتى الفجر؟ له تقريبا ساعة ونصف. الفجر معلوم أنه يختلف في الشتاء، في الصيف، في الخريف، في الربيع، وهو يتغير كما معلوم. في الوقت الحاضر الآن بالنسبة لتوقيت مكة تقريبا يؤذن الآن حوالي الساعة الرابعة والربع أو الرابعة و13 دقيقة، فتحسب ساعة ونص من بعد ذلك، يعني كأنها يكون الساعة الخامسة و يعني 37 دقيقة تقريبا، أو السادسة إلى ربع. متى آخر وقت يجوز للصائم أن يشرب فيه حتى يطلع الصبح؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عند إذا طلع الصبح فإنه يتوقف الإنسان على الأكل، وعادة يرتبط الناس بالأذان لأن الأذان يؤذن لدخول وقت يعني يطلع الصبح، فينبغي الإنسان أن يفرغ من أكله وشربه قبل الأذان أحوط لصيامه. ما حكم كشف الوجه المرأة وهل هو واجب؟ نعم واجب أن تغطي وجهها، تغطيته واجبة، وكشفها لا يجوز أمام الرجال الأجانب. تكشفه في حال الإحرام إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وكذلك في الصلاة. أما إذا وجد رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولو كانت محرمة ولو كانت تصلي. ما حكم المرأة التي تخاطب رجلا عبر الهاتف ويكون قريبا لها ليس بمحرم؟ لا مانع أن المرأة تتحدث بالتلفون وبغير التلفون حتى مباشرة إذا احتاجت أن تكلم الرجال، كما لو كانت في حال بيع أو شراء أو استفسار عن أمور أو نحو ذلك لا مانع. المهم هو الابتعاد عن مواطن الفتن، وإلا لا تستطيع المرأة أن تحدث أو أن تتكلم مع رجل أو رجال سواء في التلفون أو غير التلفون إذا احتاجت، أو مثلا اتصل بها في البيت فأجابت سئل عنها أو عن أهلها أو عن أبيها أو عن زوجها أو أخيها فتجيب، لا مانع من هذا سواء كان من أقاربها أو غير أقاربها، إنما على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لا يكون في كلامها لين وتكسر مما يدعو إلى الفتنة والوقوع في الفحشاء، لا من الرجال ولا من النساء. يقول: أنا علي دين وعندما أستلم فلوس أتصدق بها، فما هو أفضل، أوفي الدين أم أتصدق؟ لا، يجب أن توفي الدين قبل أن تتصدق، هذا واجب، الصدقة نافلة فأن تقدم الواجب على النافلة. يقول: أتيت بالعمرة واعتمرت في شعبان ثم اعتمرت عمرة أخرى عن أبي في آخر يوم من رمضان، وبدأت الحلقة قبل المغرب ولم انتهي إلا بعد الأذان المغرب، فهل تكون العمرة قد وقع بعضها في شوال؟ فعند الحج يعد قارنا علي دم. لا، هذه العمرة في رمضان إن شاء الله وليست في شوال. وهل إذا خرجت إلى جدة ثم عدت إلى مكة قبل أيام من الحج هل يجب أن أعتمر وأكون متمتعا؟ إن اعتمرت تكون متمتعا، لكن مكة جدة دون مسافة قصر، فلك أن تأتي يعني غير محرم، وإن اعتمرت فتكون متمتعا. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.